الله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للشيخ الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، أي لا يجوز لمن أبيح له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحامل والمرضع الذين يضرهم الصوم إذا سافروا أو أفطروا لمرضهم ونحوه، فلا يجوز لهم أن يصوموا عن غير رمضان في رمضان، لأن الفطر كان إنما أبيح تخفيفا لهم ورحمة بهم، فإذا لم يؤدوا الصوم لزمهم الإتيان بالأصل. إذا أرادوا الصوم فإن المتعين عليهم هو صوم رمضان وليس غيره كالمقيم الصحيح، ولأن الوقت لا يسع غير ما فرض فيه، ولو من رمضان آخر أو عن يوم من رمضان في يوم ثاني منه. يقول المصنف: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يوفق جزءا منه لم يصح صومه. نعم، الجنون والإغماء والنوم هذه متشابهة والأحكام فيها مختلفة، فالشخص إذا جن جميع النهار لم يصح صومه ولا يلزمه قضاء، لأنه ليس أهلا للعبادة، لأن من شرط العبادة، شرط وجوبها وصحتها، العقل، فإذا فقد العقل فلا تصح العبادة، فيكون صومه غير صحيح، فيكون صومه غير صحيح ولا قضاء عليه. وأما المغمي عليه، إن كان أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لكن عليه القضاء. لم يصح صوم تشبيها بالمجنون من هذه الناحية، حيث أنه فقد وعيه النهار كله، ويجب عليه القضاء لأنه الذي اعتراه ليس جنونا، فهو إن كان أغمي عليه جميع يومه لم يصح صومه، لكن عليه القضاء. أما النائم فلو نام جميع النهار فصومه صحيح، لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه لصحة صومه. فالمغني إذا كان جميع يومه لا يصح، لكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، والنائم يصح صومه ولو نام النهار كله لأنه مكلف. يقول المصنف لما ذكر قال: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية. نعم، الصوم لا يصح بدون نية، ومتى لم يوجد إمساك ولا نية لم يصر صوما. يقول المصنف: فلا يضاف للمجنون ولا للمغمي عليه. نعم، يعني الصوم لا يضاف للمجنون ولا للمغمي عليه، يعني الصوم لعدم حصول الإمساك من المجنون والمغمي عليه، فلم يجزئهما، والنية وحدها لا تجزي، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، ومن جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يضف إليه إمساك البتة فلا يصح صومه، إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه، وهذا مركب من نية وترك الطعام والشراب بالقصد، فلا يصح منه الصوم. يقول المصنف: فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم، سواء كان من أول النهار أو آخره. نعم، يعني إن أفاق المجنون أو المغمي عليه جزءا من النهار الذي بيت النية له صح الصوم منه، حيث بيت النية ولوجود الإمساك في الجملة ولصحة إضافة ترك إليه، يقال له ترك الأكل ترك الشرب. لا إن نام يقول جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، أي سواء كان نام جميع النهار أو أغلب النهار فإن صومه يصح بالإجماع، لأنه إذا نبه يتنبه، ولذلك قال: ولا يزول به الإحساس بالكلية، يعني النوم، والنوم عادة، ولأنه متى نبه انتبه فهو كذاهل وساه. يقول المصنف رحمه الله: ويلزم المغمي عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف، لم يزل به التكليف، إذن المغمي عليه يلزمه أن يقضي الصوم الواجب زمن الإغماء، لأنه نوع مرض وهو مغط على العقل، ولأنه لم يزل عنه التكليف، لأن الولاية لا تثبت عليه، فلم يزل به التكليف، فهو يشبه النوم من هذا الوجه، ولهذا جاز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول المصنف: فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، يعني سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه، وليس في الشرع ما يوجب القضاء عليه. نعم، لأن ليس في الشرع ما يوجب القضاء عليه، لا من نص ولا قياس. بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم. يقول المصنف: ويجب تعيين النية، يعني في كل صوم واجب، في كل صوم واجب يجب تعيين النية، والنية والإرادة والقصد معناهما واحد، فقصد الشيء يعني نيته، وإرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري. فإن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد له من النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن لا عمل بلا نية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قال الله تعالى لنا توضأ بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي؟ لكن النية تختلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول المصنف: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، وهذه كلها واجبة، وهذه كلها واجبة. فإن لم يعين لم يجزئه. وكذا إذا نوى صوما مطلقا أو تطوعا لم يجزئه، فلا بد من نية رمضان، فلا يجزي من نية مطلقة ولا معينة بغيره. لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو المذهب. وعنه رواية الإمام أحمد: لا يجب تعيين النية لرمضان، لأن يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه. والرواية الأولى أنه يجب التعيين للنية، قال صاحب الكافي: والأولى أصح، يعني الرواية التي توجب التعيين. قال: لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. هذا كلام صاحب الكافي. قال: لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. قال المصنف: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، أي يجب تعيين نية الواجب من الليل لا من النهار، لأن النية لا تنعطف على الماضي، فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه لم يصح ذلك اليوم الذي فات جزء منه. يقول المصنف: لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال: إسناده كلهم ثقات، ولا فرق، يقول المصنف، بين أول الليل ووسطه وآخره، أي جزء نواه فيه أجزاء طالما أنه في الليل، طالما أنه في الليل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. يقول: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم، يعني لو أتى يعني بعد النية بشيء ينافي الصوم طالما أنه في الليل فالنية صحيحة ومعتبرة. قال: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ، يعني لم تبطل نيته لإطلاق الحديث، ولأن الله أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، لا إن أتى بما ينافي النية مثلا كالردة والشك فيها، فإنها تزيل التأهل للعبادة من كل وجه. ولا بد في صحة النية من إتيانه بشرطها كما هو معلوم، الذي هو الإسلام. وأما المجنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته. قال: لصوم كل يوم واجب، أي لا بد من نية مفردة، يعني لكل يوم نيته. قال المصنف: لأن كل يوم عبادة مفردة، لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. نعم، أي فيجب التعيين لصوم كل يوم، لصوم كل يوم، لأن كل يومين يحول بينهما وقتا ليس للصوم، وهو الليل، وهو الليل. وعن الإمام أحمد رواية كما هو مذهب مالك أنه تكفي النية أول الشهر ما لم يقطعها، ما لم يقطعها، يعني نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها. نعم. يقول: لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه، فلا يتعين نية الفرضية، ولأن الواجب لا يكون إلا فرضا فأجزأ التعيين عنه، وكذا لا يجب تعيين الوجوب في واجبه. يقول المصنف: أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، فسدت نيته، لأنه شك فيها، شك في النية ولم يجزم، ولم يجزم بها. لا متبركا، إن كان قال إن شاء الله أراد للبركة لم تفسد نيته، إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيق الله وتيسير الله، وكذا في سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها. وقوله هنا غير متردد في الحال جرى، يعني أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا، يقول فسدت نيته لأنه شك في النية. قال: لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، غير متردد في الحال لم تفسد نيته. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، غير متردد في الحال. قال الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى: يقولهم غير متردد في الحال، يقول جرى على طريقة الأشاعرة، لأن الاستثناء عندهم في الإيمان لأجل الموافاة، والذي عليه السلف أن الاستثناء للتقصير في بعض خصال الإيمان. يقول المصنف: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، أي بدل نية الصوم، يعني يكفي في النية الأكل والشرب بهذه النية، يعني بنية الصوم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. وقال شيخ الإسلام: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، وهو فعل عامة المسلمين. يقول المصنف: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، أي بعد الزوال، قبل الزوال وبعده. وهذا الذي اختاره أكثر الأصحاب. وقال الوزير: اتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال. ولذا قال شيخ الإسلام: وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني صائم، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض، ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات. وهذا يقول شيخ الإسلام هذا أوسط الأقوال. هناك قول في المسألة يرى أن كل صوم يصح بنية من النهار حتى ولو كان واجبا، وهناك قول يرى أن كل صوم يجب أن يكون مبيتا من الليل ولو كان نفلا، وهناك قول وسط وهو قول الإمام أحمد ومن معه كالشافعي أن ما كان واجبا وفرضا فنيته من الليل، وما كان مستحبا فنيته تصح من النهار. يقول ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة ويعني وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم. وحديث عائشة يقول مصنف، وحديث عائشة تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري، وله ألفاظ منها أنه يقول هل من غداء، فإن قالوا لا قال فإني صائم، وقاله أبو الدرداء وغيره، ومنها أنه إن قلنا نعم تغدى. وفيه دليلان، أحدهما طلبه الأكل ويظهر منه أنه كان مفطرا، والثاني قوله إذن التي هي للاستقبال، فخص عموم الحديث السابق وأثبت جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، وشرطه شرط صحة هذه النية ألا يوجد مناف غير نية الإفطار، اقتصارا على مقتضى الدليل ونظرا إلى أن الإمساك هو المقصود الأعظم فلا يعفى عنه أصلا. وأمر قال المصنف وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه أثناء النهار، فدل على جوازه أثناء النهار بشرطه. و لأن النفل أيضا تجويز ذلك تكثيرا للصيام، لأنه قد تعرض له النية من النهار، فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. يقول المصنف وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، قال ويحكم بالصوم الشرع المثاب عليه من وقتها، يعني من وقت النية، أي النية، إذ ليس للمرء إلا ما نوى بنص الشارع. قال ابن تيمية رحمه الله وهو نص أحمد أن الثواب من حين النية، ولأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة. وعلى هذا فيصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكل بصوم بقية يومه، بصوم بقية يومه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. نعم، يقول لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه لعدم جزمه بالنية، لأنه شك في أصل النية، أي في التعيين، التعيين ونعم. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، يعني لا يقدح تردده في النية وهو حكم صومه مع الجزم، بخلاف ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان، بخلاف ما لو قاله ليلة الثلاثين من شعبان. ومن نوى الإفطار أفطر، يقول ومن نوى الإفطار أفطر، نص عليه الإمام أحمد، يقول ومن نوى الإفطار أفطر، معنى قول المصنف أفطر أي انقطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، فيفسد الكل لفوات الشرط، يفسد الكل لفوات الشرط. ولذا قال المصنف: ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، قطع نية الصوم بنية الإفطار، فكأنه لم يأتي به ابتداء، كأنه لم يأتي به ابتداء كمن لم ينوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فما دام ناويا الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم بنية، الصوم هو نية وليس شيئا يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع. يقول المصنف: وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. يعني هذا الذي قطع نيته ليس كمن أكل، لأنه إذا أكل في غير رمضان لا يستطيع أن ينوي نفلا، لكن إن قطعه بالنية في غير رمضان ثم لم يأكل فله أن ينوي النفلة، لأنه يجوز من وقت ما نوى، بشرط ألا يسبق بأكل أو شرب. قال المصنف: ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيته إلى نفل صح، بأن ينوي الانتقال من أحدهم إلى النفل وهو صائم صح، كما جزم به صاحب الفروع، لأن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاستقلال. قال المصنف: كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، من فرض صلاة إلى نفلها. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى باب ما يفسد الصوم، فقال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم أي يبطله. والصوم يشمل النفل والفرض، وللعلماء تعبيرات مختلفة في الألفاظ من ناحية تسمية المفسد، وإن كان المعنى واحد، فنجد مثلا في الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذا المعنى فيها واحد. قال: باب ما يفسد الصوم. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء أيضا المفطرات، وأصولها ثلاثة: للأكل والشرب والجماع، ذكر الله عز وجل في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، أنها تفسد الصوم. قال: ويوجب. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. الكفارة هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فكل ما ينافي الصوم من أكل وشرب وجماع ونحوها فإنه يفسد الصوم ويبطله. فقال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، يعني كالوطء في نهار رمضان. وما يتعلق بذلك يعني مما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يستباح. قال: من أكل أو شرب، إذا أكل أو شرب وهو صحيح مقيم عامد ذاكر لصومه فسد صومه لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول ابن تيمية رحمه الله: فعقل منه أن المراد الصيام من الأكل والشرب، فإنه تعالى باحه إلى غاية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهما. وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه من أجلي. ولا فرق بين القليل والكثير، ولا نعم لا فرق بين القليل والكثير في ذلك، من أكل أو شرب. وهذا يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر فيه من الأكل والشرب، وكذلك ما كان بمعناهما يلحق بهما، يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، يعني كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. يقول المصنف: أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه. الصعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، والعلة أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا محل الصوم. يعني كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. فقال: أو استعطى، يعني أفطر بوصوله إلى حلقه، وكذا إلى دماغه. فقوله في الحديث: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لولا أنه لا يؤثر في الصوم لم ينهى عنه. نعم. أو احتقنا. الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا زال يعمل. فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف أي تصل إلى مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أهل العلم، وعليه أكثر أهل العلم. وكذلك قال: أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه، يعني من حقنة أو كحل فسد صومه. ولا يكفي الظن، بل لا بد من العلم بذلك، يعني يتحقق الوصول إليه. هذا الصحيح من المذهب، وإلا فلا، لعدم تحقق ما ينافي الصوم، لعدم تحقق ما ينافي الصوم. والكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، المذهب، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. فهذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. هذا كلام شيخ الإسلام، وقد أقره ووافقه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقال ما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح. قال وبناء على هذا، لو أنه أفطر، لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمهما إلى الفم وابتلعهما فقد صار أكلا وشربا. قال كذلك، يعني ذكر الاحتقان، وذكرنا أن المذهب أنه يفطر، أنه يفطر، ويقول الشيخ ابن تيمين والصحيح أنه لا يفطر، الصحيح أنه لا يفطر، يعني بالاحتقان، لأنه لا يصل إلى، ليس هناك منفذ يعني يصل من خلاله إلى المعدة، إلى المعدة، يصل من خلاله إلى المعدة، لأن الاحتقان، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. يقول الشيخ ابن تيمين وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. يقول فيكون القول الراجع في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما يقوله يعني بعض المعاصرين. بعض المعاصرين يقولون إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع بها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهم الأكل والشرب والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. يقول فإن قيل ينتقد قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره، أن الصعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، قال الجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم، فألحق بما كان عن طريق الفم. والقاعدة يقول هي أننا إذا شككنا في الشيء مفطر هو أم لا، فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. يقول المصنف: أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف، أي رطوبة ما يحتقن به أو يكتحل به من دواء أو غيره، أو حدة ذلك وهي سورته وشدته. قال: عن كحل أو صبر فيصل إلى حلقه أفطر، أو قطور يعني شيء يقطره في العين، أو ذرور شيء يضره في العين من أي شيء كان من الأدوية وغيرها، أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، نص عليه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، أي من المنفذ لأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، فكذا في المنفذ، وفساد الصوم متعلق بهما بخلاف المسام، بخلاف المسام. أو أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، يعني ينفذ إلى معدته أفطر، سواء كان بمائع ويغذي أو بغير مغذ كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوها، ولو كان خيطا ابتلعه كله، وسواء كان من مداومة جائفة أو معمومة، أو قطر في إدري بما يصل دماغه لأنه أحد الجوفين، لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه موكولا، أوصل إلى جوفه مأكولا. أو قطر في إحليله، إحليله أي قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء، فلو قطر فيه، يقول المصنف، أو غيب فيه شيء فوصل للمثانة لم يبطل صومه لعدم المنفذ. يقول لم يبطل صومه، لماذا؟ لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا كمداوات جرح عميق لم يصل إلى جوفه. ومرادهم بذلك يعني، وهكذا علل الفقهاء بقولهم أن لأن الذكر لا يصل إلى، فإنه لا يفطر لأن الذكر لا يصل إلى الجوف، لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا عللوا. ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. ولو أخذ بالقول الذي رجحه، الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا يحتاج إلى هذه التعليلات، لأن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل عن طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى، من باب أولى. أو استقى، يقول المصنف، أو استقى أي استدعى القي، فقى فسد أيضا، فسد أيضا، إذا استدعى القي فإنه يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقى عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. قال: فسد صومه، يقول المصنف، فسد صومه لقوله عليه السلام: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي، حسنه الترمذي، فرواه من حديث أبي هريرة وله شواهد، وقال الأمل عليه عند أهل العلم، الأمل عليه عند أهل العلم. ويؤيده حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، رواه أحمد والترمذي، وقال وهو أصح شيء في هذا الباب. قال الشيخ ابن تيمية: فنهي عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى، لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه، فإنه إذا مكن منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها. فاستدعاء القي بأي طريقة استدعى بها القي، إذا خرج منه القي فإنه يفطره، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.